بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن الروايات التي أو لأقول الروايات العامة التي نستدل من خلالها على حجية البينة بالمعنى المصطلح فقها الشهود الأكثر من واحد، الروايات العامة في المقام تنقسم إلى قسمين. مع العلم قبل ذلك بأن الروايات التي يستفاد منها في هذا المقام تنقسم أيضا بذاتها إلى قسمين، روايات عامة وروايات خاصة. روايات عامة هي التي تتكلم عن حجية البينة أو حجية الشهود بشكل عام، أن الشهود حجة. الروايات الخاصة هي الروايات التي وردت في موضوعات خاصة، كالروايات التي تقول بأن الشهود حجة في النكاح مثلا، أو الروايات التي تقول أن الشهود حجة في الاستهلال مثلا، هي روايات خاصة. فالروايات عندنا تنقسم إلى قسمين، قسم الروايات العامة وقسم الروايات الخاصة. من الدرس السابق وهذا الدرس أيضا بحثنا يتعلق بالروايات العامة. قلنا سابقا أن الروايات العامة تنقسم أيضا إلى قسمين، القسم الأول الروايات التي صرحت بالشهود، قالت أربعة شهود، قالت شاهدان، قالت شاهد وامرأتان، قالت شاهد ويمين، يعني ذكرت هذا اللفظ هذا الاصطلاح وهو الشهود. وروايات أخرى لم تذكر هذا الاصطلاح وإنما جاءت بعنوان آخر وهو البين. الروايات التي شيخنا الحمد لله على السلامة سيدنا الشيخ، الروايات التي ورد فيها هذا العنوان عنوان الشهود، قلنا في الدرس الماضي هذه الروايات غير تامة السند، غير نقية من جهة السند، وهي روايات عديدة. الظاهر قرأنا منها ثلاث أو أربع روايات غير تامة السند، إلا بناء على بعض المباني الرجالية كرواية الأجلاء عن بعض وإن لم يذكروا في سند الرواية، كورود الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه وإن كان السند ضعيفا، المباني موجودة. قلنا بناء على بعض هذه المباني نظفر برواية صحيحة أو معتبرة، لنقول صحيحة بالمعنى الأعم، وأما إذا لم نلتزم بهذه المباني فالروايات في حقيقة الأمر كلها ضعيفة في المقام، لا يمكن الاحتجاج بها. فبذلك إن لم نلتزم بالروايات، إن لم نلتزم بهذه المباني التي أشرنا إليها سابقا، تكون سائر هذه الروايات التي ذكرت والتي تقول بحجية الشهود بنحو عام غير تامة السند، فلا رواية لدينا نستدل بها على حجية الشهود بنحو عام، لا رواية صحيحة عندنا. أقول إلا إذا التزمنا ببعض المباني الأخرى باشتهار بعض هذه الروايات، أن هناك شهرة فتوائية كورود هذه الروايات في الكتب الأربعة، في الكتب الأربعة، في الكتب الثلاثة على الأقل، عند المشايخ الثلاثة مثلا، لاحظين رواية واحدة منهم وردت في يعني مثلا لاحظوا الرواية التي قرأناها عن يونس عمن رواه هذه هم رواها من هم رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه صحيح وهم رواها الشيخ الطوسي في التهذيب اثنين من المشايخ رووا هذه الرواية ها؟ يمكن القول بنحو ما أن هذه الرواية ها؟ مشهورة في كتب الحديث لاحظ المشايخ معنا أقول إن قبلنا بهذا المبنى مبنى الشهرة أو قبلنا بمبنى رواية الأجلاء عن شخص مذكور أو غير مذكور أو قبلنا بوجود الروايات في كتب من لا يحضره الفقيه الذي هو وثق سائر الطرق التي اعتمدها في كتابه ها؟ أو ورود الرواية في كتاب الكافي اللي البعض يلتزم بأنه في ديباجته أيضا قال باعتبار كل الروايات الموجودة عنده إن التزمنا بأحد هذه المباني أو غيرها فنقول أن عندنا فعلا روايات تدل على حجية الشهود بما هم شهود بنحو عام وإلا فلا رواية عندنا في هذا الخصوص صحيحة يمكن الاعتماد عليها طيب هذا العنوان الأول العنوان الثاني بالنسبة للروايات العامة هي الروايات التي ورد فيها عنوان البينة من غير تفسير أن ما المقصود بالبينة وهذا سيأتي فيه الكلام القادم الروايات المتعلقة بعنوان البينة أقصد سيأتي فيه الكلام السابق الذي ذكرناه حول عنوان البينة الروايات المتعلقة بعنوان البينة فيها روايات صحيحة السنة تقريبا الروايات اللي بنقرأها الآن احنا هي روايات صحيحة السند يعني لاحظوا الرواية هذه شو الرواية رواية صحيحة السند ذكرها رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه وذكرها عنه الحر العاملي في أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة أو أحكام الدعوة الباب الأول باب أن الحكم بالبينة واليمين لاحظ الرواية محمد بن يعقوب الكليني الثقة الجليل عن محمد بن يحيى من هو هذا محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل شيخ وأستاذ الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد أحسن أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعر القمي شيخ جليل وجه من وجوه الطائفة في زمانه عن الحسين بن سعيد من حسين بن سعيد الأهوازي الثقة الجليل عنده أخو أيضا يروي كثيرا عن أخيه الحسين وهو الحسن بن سعيد أيضا رواياته معتبرة حسن بن سعيد وحسين بن سعيد لكن الأشهر والأقوى ها والأكثر رواية هو الحسين بن سعيد الأهوازي عن النضر بن سويد الثقة الجليل عن هشام بن سالم الثقة الجليل عن سليمان بن خالد الثقة الجليل أيضا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فالرواية صحيحة السند تامة من هذه الجهة نقية لا إشكال فيها سندان لاحظوا قال في كتاب علي الإمام صادق عليه السلام يقول ماذا في كتاب علي عليه الصلاة والسلام مذكور عندكم الرواية هناك في كتاب علي عليه الصلاة والسلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال له النبي يا ربي كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ ها؟ قال فأوحى الله عز وجل إليه احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي. احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به. صح. قال وقال، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إلى هذا النبي، وقال هذا لمن لم تقم له بينه. يعني من قامت له بينة فالبينة حجة في هذا المقام، يمكن أن تقضي بها بين الناس. واضح؟ هذه الرواية صحيحة السند، تامة من ناحية الطريق وتامة من ناحية الدلالة من هذه الجهة أن البينة حجة. إلى هنا نقف. ها؟ إلى هنا نقف. نجي نروح للرواية الثانية أيضا. شوف عندنا روايات بهذا العنوان لو لا، حتى نتساءل التساؤلات الأخرى. لاحظوا الرواية الأخرى، شوفوا أكو رواية ثانية راح أقرأها لكم، بس هاي الرواية يمكن نقول أنها مجبورة بالرواية الأولى، شبيهة لها ولكن تبقى في إشكالية. شوفوا الرواية شنو. وعنه عن أحمد، وعنه يعني محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد اللي هو أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب لهني ثقة، عن أبان بن عثمان في كلام حوله، أبان بن تغلب لا كلام فيه بس أبان بن عثمان في كلام حوله، عمن أخبره. صارت الرواية مرسلة، ما ندري من اللي أخبره. فالرواية من هذه بتكون ضعيفة، صح؟ أقول هاي الرواية يمكن أن تكون مجبورة بالرواية اللي قرأناها الآن. ليش؟ لأن لاحظوا المنطوق مالها. قال في كتاب علي عليه السلام، هذا أكثر تفصيلا، إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه القضاء فقال كيف أقضي بما لم ترى عيني ولم تسمع أذني، فقال اقضي بينهم بالبينات. مباشرة بدأ أقضي بينهم بالبينات، هناك بالحلف، هني مباشرة أقضي بينهم بالبينات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. وقال إن داود عليه السلام قال، هذا كل إضافة يمكن أن نقبله بوجه من الوجوه لأن هذه الرواية مجبورة بتلك الرواية، بس بيبقى عندنا شنو، بيبقى عندنا بعض الإضافات موجودة في الرواية الضعيفة، صعب أن نقول أنها مجبورة بالرواية الصحيحة اللي هناك. الجور في حدود المناطق المتفق على القواسم المشتركة، أما ما زاد يصعب. قال إن داود عليه السلام قال يا ربي أرني الحق كما هو عندك حتى أقضي به، فقال إنك لا تطيق ذلك، فألح على ربه حتى فعل. فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال إن هذا أخذ مالي، فأوحى الله إلى داود إن هذا المستعدى قتل أبا هذا وأخذ ماله. فأمر داود بالمستعدى فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه. قال فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود عليه السلام ودخل عليه من ذلك ما كره. وهي الرواية دقيقة ولطيفة، لكن بس المشكلة في الأرسال. ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل. ثم أوحى الله إليه أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. الآية القرآنية اللي هي ما قبل، وحكم سليمان كان هو الاسم، حكم سليمان كان هو الاسم الأقرب للواقع. لا في قضاء داود ولا في شمل هو وهذا هو كان من مقاربة إلى معنى الآية إنه قضى الله شيء مباشرة بينه وبعدين لا هنا قضى بينهم هني شيء ثاني هني الله سبحانه وتعالى أراه الحق واحد إجا اشتكى على واحد لا أنا أقصد أنه قد تكون تفسير الآية لا مو تفسير الآية لا شوف شلون القضية ذاك موضوع ثاني شوف الآية وين توصلنا واللي هذا يمكن يدخل يرتبط بالبحث أن القاضي يحكم بعلمه لو لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان يقضي بعلمه لو لا هني قضى بعلمه هو ما قضى بالبينات والأيمان وصارت له مشكلة اجتماعية واتهم فيها ليش هو ما عنده لا بينة ولا أقوى يمين في الوسط يثبت بأن هذا يقتل تلاحظ شلون إجا رجل إلى نبي الله داود قال له زيد يعني إجا نبي الله داود قال له ترى عمر هذا سرق فلوسي الآن حتى لو ثبت أن عمر سرق أموال زيد يقتل تؤخذ منه أمواله فقط زين إلا أن داود أمر به أن يقتل فقتل عمر فقتل عمر قتل أباه ما عليه ما خلصنا قتل عمر الناس دراهم ليش هذا قتل عمر أساسا هذا ما اشتكى عليه أنه قتل أبيه هذا الزيد إجا لداود قال له ترى عمر سرق فلوسي بس ما قال قتل أبي لأنه ما عنده علم أنه قتل أبا أصلا وما يعلمون اللي قتل أبوه الله سبحانه وتعالى هو داود قال طلب من الله سبحانه وتعالى أن أرني الحق حتى أقضي بين الناس قال له ما بتقدر إذا وريتك الحق يعني يحكم بينهم بالبينات والأيمان قال أرني فأراه الحق هذا زيد مجرد أنه اشتكى قال فلان سرق فلوسي الله وحى إليه قال ترى هذا مو سرق فلوسه بس هذا قتل أبا ثم سرق أمواله بس الولد ما يدري انه قتل اباه ولا هذا ما اشتكى عليه انه قتل اباه يمكن حتى الولد تعجب قام داود امر بذاك وقتله يمكن حتى ما في اشاره للولد تعجب بس يمكن تعجب الولد احتمال كبير انه ليش قتله واخذ فلوسه من عند عمرو سلمها الى زيد وزيد اخذ الفلوس وراح الناس تعجبوا انت اخذت الفلوس من عند الغاصب سارق وسلمتها لهذا في الأحكام مثلا تقطع إيده ما عليه قتلت على الأساس على أساس قتلت مو أنت قاعد تبني على علمك وهو أن الله سبحانه وتعالى كشف إليك بس الناس شنو فصارت ضجة في وسط الناس أن داود قتل الظلم هذا الرجل يعني ما يستحق القتل حتى في شريعته السارق ما يقتل ليش قتلته وانت أخذت فلوس من عنده فإجت الرواية تقول إذا نقضي بينهم بالبينات واستحلفهم هذا دليل لنا على شنو دليل لنا على حجية البينة صحيح دليل على حجية البينة لو لا زين شوفوا الرواية صحيحة ثانية عندناها صحيح السند حتى لا نطيل أيضا محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم القمي الثقة جليل عن أبيه إبراهيم ابن هاشم اللي نقول بوثاقته ايضا عن ابن ابي عمير الثقة الجليل عن حماد الثقة الجليل سواء كان حماد بن عيسى او حماد بن عثمان كما مر تفصيله عن الحلبي الثقة الجليل عن جميل وهشام جميل من ها ابن دراج عن هشام اي هشام هنا الاغلب انه هشام ابن سالم واحتمال يكون هشام من الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال وكل منهما طبعا الهشامان كل منهما ثقة قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه رواية تامة السند بينت لنا أن البينة حجة. الرواية واضح. لما تقول البينة على من ادعى، فلو جاء بالبينة قبلت البينة منه، يعني البينة حجة. فنقول إذا ما كان عند في الروايات العامة، إذا لم تكن لدينا روايات عامة تقول بحجية الشهود إلا روايات ضعيفة على مبنى أو معتبرة على مباني معينة، فلا أقل عندنا روايات تامة السند تقول بحجية البينة. لكن الكلام يأتي هنا بالنسبة لماذا؟ ها؟ بالنسبة إلى عنوان البينة، أنه ما المقصود بالبينة في المقام؟ هل يقصد بالبينة في كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وفي كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله، هل يقصد بها الشهود أم شيء آخر؟ بناء على الرأي، لأن رواية عندنا عن رسول الله، يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يحدث بها عن رسول الله، ورواية ثانية لا، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو الذي يحدث بها عن نبي من الأنبياء. فهنا شنقول؟ نقول أن اصطلاح البينة، عنوان البينة في كلام النبي صلى الله عليه وآله، مو معلوم أنها حقيقة شرعية أو أنه حقيقة شرعية في الشهود، هذا بحثنا هذا. ولكن ربما يمكن القول أو جزم ببعض القول أن البينة في لسان أهل البيت حقيقة شرعية في الشهود. إن قبلنا بالمبنى الثاني لا أقل، فإن الأحاديث أو الروايات التي تلوناها الآن تدلل على حجية البينة بمعنى الشهود، يعني البينة بالاصطلاح الفقهي الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء. أما إن شككنا أيضا في هذا المبنى وقلنا أن البينة في اصطلاح الأئمة سلام الله عليهم أجمعين لا تعني ما هو مفاد الاصطلاح الفقهي أي الشهود، فهذه الروايات تبقى بعيدة مجملة من جهة الشهود. إلا أن نقول أن البينة هنا يراد بها أمور عامة، يراد بها ما هو أعم من البينة، يعني ما هو أعم من الشهود، فبالتالي تشمل الشهود فتكون أيضا حجة. يعني الإشكال بينحصر وين؟ بينحصر فيما إذا قلنا بأن البينة هنا لا تعني الشهود في كلام أهل البيت، نقول بأن هذه الروايات ما تدل على المطلب اللي نريده على حجة البينة، لازم نروح دولين روايات أخرى. أما إذا قلنا بأنها لا تدل على حجية الشهود وعلى حجية الإقرار وعلى حجية الوثائق وعلى حجية العلم ها وما إلى ذلك، يعني تدل على حجية الجميع بما فيها البينة بمعنى الشهود، كانت الروايات هنا أيضا تامة من هذه الجهة ولو بنحو من الأنحاء. هذا بالنسبة للروايات العامة تتأملوا فيها، هذا بالنسبة للروايات العامة. تأتينا روايات أخرى خاصة نتلوها إن شاء الله في اليوم القادم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.